أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ أموال الناس للحج عن الأموات؟ يقول: مثلا 5,000 على كل شخص، يقول: وأقدم 4,000 على من يقوم على هذا العمل. هذا خطأ، وأهل العلم يحذرون من هذا أشد التحذير. العبادات لا تجوز المتاجرة فيها، وهي الآن للأسف صارت في الحج صار نوع من التجارة، ونجد إخوان يعني نتوسم فيهم الخير والصلاح، ومع ذلك لضعف أحوالهم ينهمكون في هذا ويطمع يبحث عن حجة ب10,000 ويجتهد لأجل يحصل هذا، ما يجوز. إذا كان ولا بد يجب أن تحج بالمبلغ الذي حججت به وتعيد الزيادة لصاحبها. إذا اختصرت على 2,000 3 وأعطاك 5 يجب أن تعيد 2,000 لصاحبها، لا تأخذ ولا ريال. هذا ما هو مجال تجارة، التجارة بابها آخر. فهؤلاء الذين يتاجرون في، والأسف يأخذها ب5 ويعطيها ب4 والثاني يعطيها ب3 وصارت مثل مشاريع على المقاولين، هذا عبث عبث واستهتار بالشعائر والمشاعر. فليتق الله أولا. ولذلك نوصي إخواننا الذين يبذلون المال أن اتقوا الله، بدل ما يكون هذا اللف والدوران ابذل المال في صدقات، أعطوا الفقراء. قد لا الحج لا يكون واجب على صاحبك، فلماذا تتشغل بشيء غير واجب ويذهب المال لهؤلاء اللعابين؟ فأعط المال هؤلاء المستحقين مباشرة، إن حج منهم من حج به أو تكون له حاجات أهم من التداوي والعلاج والعلم والنفقات وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل جاء أن أحدا من الخلفاء الراشدين صام يوم السبت، يقول من النوافل، لأن عندنا يقول صيام يوم السبت أمر منكر عند علمائنا، وحتى يقول وصلوا إلى درجة شراء الأطعمة ويضعونها في المساجد إذا كان الإنسان صائما يأمرونه بالإفطار. هذا خطأ. أما الخلفاء الراشدون ما أذكر، لكن ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد من حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يصوم السبت والأحد مراغمة للكفار. اليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الأحد، ومعروف أن العيد مظهره الأكل والسرور والعيد لا يصام فيه. ولذلك نحن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصوم أيام أعيادنا يوم الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز صومها بالنص والإجماع. فالرسول صلى الله عليه وسلم على بناء هذا الحديث أحيانا يصوم السبت والأحد ليراغم اليهود في أعيادهم الأسبوعية فيصوم. ولذلك يوم الجمعة الصحيح أنه ورد النهي عن صيامه مفردا، لا تفرده بصوم إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإخواننا هؤلاء تصرفهم ما هو صحيح. ورد في حديث بسرة أنه عليه السلام نهى عن صوم يوم السبت: ولو لم يجد أحدكم إلا قضيبا أو فليمضغه. وهذا من أهل العلم من استنكره استنكارا شديدا، وكأني أذكر عن الإمام مالك رحمه الله أو غيره من المتقدمين استنكروا هذا الحديث ورأوا أنه غير صحيح. وورد ما يعارضه في حديث جويرية، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآها صامت يوم الجمعة قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا اللي هو السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. إذن أمرها أو أذن لها أن تصوم السبت تقريره مع الجمعة. فلو كان يوم صيام السبت لا يجوز بحال ما أذن لها في هذا أو عرض عليها، فما ينبغي لإخوانا. الشيخ الألباني رحمه الله كان له موقف أول أمر يعني شدد وأخذ بحديث بسرة، ثم بعد ذلك تراجع وأخذ بقول الجمهور أنه يكره إفراد يوم السبت، يكره إفراده، يعني ما تصوم وحده، تصوم معه الجمعة وتصوم معه الأحد. فتراجع. والصحيح أن صيام يوم السبت لا حرج فيه، وأحيانا يوافق يوم عرفة. طيب نترك صيام يوم عرفة؟ هذا لا يمكن يرد به الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبنا أشد ترغيب أن نصوم يوم عرفة، وقد يوافق يوم السبت فنترك صيام يوم عرفة لأنه وافق، هذا لا يمكن أن يقول به أهل العلم. فننصح إخواننا هؤلاء أن يعني يتقوا الله ويعيدوا النظر. وقد تكون زلة عالم إذا كان أحد من علمائهم تعصب لهذا الحكم يبينون له، وكلام أهل العلم في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى العلمانية وما خطرها على المسلمين؟ هي الأولى أن يقال الجهلانية، يعني نسبتها إلى العلم خطأ، ما هي علمانية، لكن هكذا يعني اصطلع على العلمانية. والمقصود العلمانية أو الليبرالية يعني يعبرون بها، هم الذين توجههم يعني نسأل الله العافية إلحادي في الغالب، إلحادي. وأحيانا هم قد يكونون إذا يعني أقل شر من الآخرين أحيانا، يعني في بعض الدول خاصة الدول الغربية قد يكون العلماني لا يبالي بالأديان، يعني حتى يترك المسلمين والنصارى كل بجهده ولا يتدخل، يرى أن هذا شيء، هذا مفهوم قد يكون أحيانا على قاعدة حنانيك بعض الشر أهون من بعض. لكن يأتي أحيانا مثلا متعصبون للنصرانية، متعصبون لليهودية، متعصبون للإلحاد، يريد الإلحاد، فهؤلاء يزعمون أنهم يعني محايدون لا يبالون بالأديان، وهذا لا شك كفر وضلال إذا صدر من مسلم، هذا ما يجوز. وأي حزب ينتهج هذا المنهج العلماني فهو ملحد، حزب ملحد، ولا يجوز لولاة الأمر في بلد ما أن يأذنوا لحزب أن يكون بهذا المنهج، فهذا كفر. فالبلاد الإسلامية التي تسمح للحزب الشيوعية والعلمانية هذه يحكم عليها بالردة، تعتبر مردة، لأنه لا يجوز بحال من الأحال. هذا إذا يعني أجزنا التنافس الحزبي السياسي، فإذا كانت الأحزاب توجهاتها في إطار الشرع تختلف في طرقها ونقول لا حرج يتنافسون، لكن إذا كان لها منهج علماني أو منهج شيوعي أو ما إلى ذلك فهؤلاء لا يجوز بحال من الأحوال. والحاكم الذي يمكنهم أو المجلس البرلماني التشريعي الذي يمكنهم أي أن كان سلطة من السلطات فهي ضالة ومرتدة عن الإسلام. فالعلمانية إذن هي التوجه الذي لا يبالي بالأديان ولا يراها في مناهج العلم، في مناهج الدراسة، في الاجتماع، في القضاء، كل شيء ما يرى الرجوع إلى الدين بحال من الأحوال، وهذا كفر وضلال، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. يقول اسم العالم لله جل جلاله هل وارد بهذا اللفظ أم هو اشتقاق؟ بل يعني الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فكما في الأسماء التي ذكر الله سبحانه، لكنه قرنه يعني بنوع وعلام الغيوب عالم الغيب، فهذا ما يزيده إلا تمكن، لكن عالم هكذا ما أتذكر أنه وردت بهذا اللفظ من غير إضافة إلى صفة أخرى أو نعم. أحسن الله إليكم. يقول نسمع في بعض الدول الإسلامية أحكام بالسجن، بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة، هل ورد في الأحكام الشرعية ما يدل على ذلك؟ لا، هذه كلها في الغالب اجتهادات ضالة وخروج عن الحكم الشرعي. الله سبحانه وتعالى ذكر الأحكام الشرعية في شأن الجنايات، السارق له حكمه، والزاني له حكمه، والقاتل له حكمه، وقاطع الطريق له حكمه، وأحكام وضعها الله سبحانه وتعالى، فعدلوا عن الأحكام الشرعية وانهمكوا في اجتهادات تخبطوا فيها. فسجن مؤبد وأعمال شاقة هذه كلها أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. هم يزعمون، الذين يزعمون أنهم يطبقون الشريعة، أنها من باب التعزير، والتعزير لا يمكن أن يبلغ بهذا المبلغ. التعزير عند علماء الشريعة له ضوابطه، وذلك في الجلد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر أن يزيد الجلد عن 10 جلدات، عن 10، وبعضهم كما في بعض الحديث لا يزيد عن الحد، عن حد 40 جلدة أو عن 80 جلدة. على كل حال فنجد للأسف المشرعون الذين خرجوا عن شرع الله صاروا يشرعون للعقوبات ما يسمى بالسجن المؤبد أو الأعمال الشاقة والغرامات، وهذه كلها أحكام في منحرفة عن الحكم الشرعي، مهما برروا لها فهي أحكام ضالة. أحسن الله إليكم. يقول كان عندنا شيخ يعلم الناس في المساجد، فلما أتى المدينة لطلب العلم ترك هذا العمل، وهو يقول ما عنده من العلم إلا قليل لا يمكنه أن يقوم أمام الناس، يقول ما حكم هذا الفعل؟ ما ندعنا، ما نستطيع، لكن إن كان فعلا الأخ يعني يخبر عن حقيقة حاله أو من باب التواضع، فإن كان من باب التواضع ما قد أخطأ، لأن كونه يعلم قومه ويسعى في هذا أفضل له ولو كان بأقصى الشرق وأقصى الغرب، يترك المكة ويترك المدينة من أجل نعم. ولذلك الأصل فلولا نفر من كل طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالله سبحانه وتعالى رغب ناس أنهم ما ينفروا للجهاد حتى يتفقهوا ثم ينطلقوا إلى قومهم يفقهونهم في الدين. فإذا كان يريد أن يحصل شيء من العلم في المدينة أو في مكة أو في أي عاصمة من عواصم الإسلام التي فيها أهل العلم والفقه يتعلم منهم ثم يعود إلى بلده، لكن عليه أن يستحث نفسه ما يتشاغل بأمور أخرى أو شهادات، لأن العلم الشرعي ولله الحمد كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو ميسر يجلس عند العلماء ويضاعف جهده حتى يتعلم القرآن والسنة وما يتصل بها وينطلق إلى قومه ينذرهم ويعلمهم. أحسن الله إليكم. يقول رجل حليق يقوم جماعة المسجد بتقديمه للصلاة نظرا لإتقانه القراءة وجمال صوته، علما بأنه يوجد من هم ملتحون إلا أن قراءتهم ليست مثل هذا الرجل، علما بأنه مواظب على صلاة الجماعة وذو خلق، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ لا بد يناصح. أولا يناصح أن يتقي الله ويعلم يعمل بعلمه، هذه بدعة مشينة كونه يصر على حلق لحيته فيخالف هدي الرسول عليه الصلاة، لو لم يكن إلا هديه وأنه عليه السلام كان ملتحي ولا يتعرض للحيته وأنه يوفرها، كذلك الصحابة رضي الله عنهم، فكيف وقد أمر أرخوا اللحى أعفوا اللحى، خالفوا الكفار خالفوا المجوس خالفوا اليهود والنصارى. فأولا ينصح ويذكر بالله بالطريقة اللائقة به، يذكر بالله ويقال له يعني نقدمك لكن هذا ما ينبغي، فإن أصر ما ينبغي أن يقدم، إذا أصر وعاند فهنا دخل العناد ومخالفة السنة وارتكاب البدعة، ويقدم الذي قراءته أقل وإن كان أقل منه في جودة الصوت أو كذلك في التجويد أقل شيئا ما، ما دام أنه يقوم باللازم فيقدم، لأن البدعة كون يقدم صاحبها ما ينبغي أن يقدم، لأن هذا قدوة إمام، فيأتي الشباب يقتدون به وينتشر حلق اللحية والإسبال وما إلى ذلك يأخذونه، ولا ينبغي أن يكون إماما إلا في حالة الضرورة القصوى إلى أن يهيئ الله، إما أن يتوب فهو أولى. فلذلك ينبري له من أهل الحكمة والذين يحسنون المناقشة أن يذكروا بالله ويخوف، خاصة ما دام صاحب خلق، فصاحب الخلق قريب من الحق، وإذا عذب عليه الحق بطريقة تليق بمقامه. أحسن الله إليكم. يقول نأمل توجيه المصلين بإغلاق الجوالات أثناء الصلاة خاصة تلك التي بها نغمات موسيقية نظرا لانتشارها. لا شك كنا نذكر وغيرنا، وهذا يعني عمت به البلوى للأسف، ومع أنه من البديهيات، لكن نجد بعض إخواننا يعني للأسف عنده شيء من تبلد الشعور، كأنه لا يدرك فيترك جهازه ويدندن بالموسيقى حتى لو كان بالأذان حتى لو كان بقراءة القرآن، ما تشغل المصلين، يعني الناس يصلون وجهازه يؤذن أو يقيم الصلاة أو يدعو بالقنوت، هذا كله ما ينبغي، الناس يصلون ما هو هذا وقته، أو أحيانا قد يكون في دورات المياه. فكل هذه إن كانت من الموسيقى والغناء فهذا أفظع وأشد، وإن كانت من الذكر فهذا أيضا لا يليق، فينبغي أن تبرمج الجهاز بتنبيه مناسب، تنبيه عادي، ما ينبغي لك أن، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، بدل يعني ينبغي أن تشكرها بأن تستعملها استعمالا مباحا شرعيا، ما تضع فيها موسيقى ونغمات أو تضع أذكارا في غير موضعها، فتستعملها الاستعمال اللائق وتحمد الله على هذه النعمة التي يسرها الله لك. أحسن الله إليكم. يقول إذا جامعت زوجتي وتذكرت أن اليوم خميس وأنا أصوم الاثنين والخميس، يقول وقطعت ذلك، فهل صيامي صحيح؟ الجماع في أثناء الصيام عامة أهل العلم لا يتساهلون فيه ويرون أنه مفسد للصوم، فإن كان فرضا أو نفلا، ومنهم من يطرد النسيان في جميع ذلك، ما ورد من أكل أو شرب ناسيا حتى الجماع يقول لو نسي، فإذا كان إنسان نسي أنه يوم خميس وجامع فمن أهل العلم يرى أن صيامه بحاله ويصدق عليه ويضطرد الحكم في حقه ويتم صومه. ومن أهل العلم يشدد ويرى أن الجماع مفسد للصوم بكل الأحوال إن كان نسيانا أو جهلا أو عمدا وأنه يقطع الصوم. فالأولى إذا كان هذا بعد طلوع الفجر, إذا كان بعد طلوع الفجر وفي أثناء النهار, فالذي يظهر كون أنه يستأنف الصوم للخلاف في هذا والاحتياط, خاصة إن كان الصوم واجبا كفارة أو قضاء فالأولى أن يعيده. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث احفظوني في أصحابي فإن أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها وعند ذلك يقع المقت على الأرض وأهلها, فمن أدرك ذلك فليضع سيفه على عاتقه ثم ليلقى ربه عز وجل شهيدا, فإن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه. وما معنى يضع سيفه عن عاتقه؟ ما أعرف هذا الحديث ولا أظنه بهذه الصياغة, ما أظنه يثبت. والمعنى ينبني على إن كان يعني ما نتشاغل بكلام لا يكاد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفسر معناه, إنما نعتني بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نعتني بمعناه ونبحث. فكلام قد لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن على عاتقه معروف, يعني كما فسره يعني أنه يضع عاتقه على يقاتل الأعداء. لكن أقول الحديث بهذه الصياغة لا أظنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: صحة حديث عمران المدينة خراب بيت المقدس؟ هذا ورد من علامات الساعة, ذكروه واختلفوا في يعني تحقيق معناه, ولا يحضرني الآن شيء يعني من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لنا الصلاة خلف من يشد الرحال للقبور ويتوسل بالأولياء؟ إذا كان مثل ما ذكرنا في مسألة الحليق, حليق اللحية, وهذا قد يكون أشد إذا كان ممن يعتقد أن يجوز شد الرحال للأضرحة والقبور والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء, فهذا كل الحقيقة أنكره أهل العلم وقد يكون وسيلة إلى الشرك وبحسب ما يكون. فينبغي أولا أن ينصح مثل ما قلنا في سابقتها, ينصح ويذكر بالتي هي أحسن الموعظة المناسبة, يذكر بالله ويذكره ويحاجه من عنده علم وحجة, من عنده علم وحجة حتى يعني يبين له الخطأ في هذا. فإن أصر فلا ينبغي أن يصلى خلفه. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الممكن أن أحج عن أمي, يقول وهي عائشة, يقول يعني حية ولكن لا تقدر على مشقات الحج أو العمرة, فهل أحج عنها أو أعتمر؟ إن كانت صحيحة معافاة فلا يحج عنها أحد, ما دامت على قيد الحياة وبصحة وعافية المشقة لا بد, ما في شيء لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس, والأجر كما في حديث عائشة على قدر المشقة, فالمشقة حاصلة ما يمكن أن يكون الأمر فكون مجرد المشقة. أما إن كانت مقعدة هارمة يعني لا يمكن, لا تستطيع أن تتحمل لا السيارة ولا طائرة ولا شيء من هذا القبيل, فهذه أصلا الصحيح أنه لا يجب عليها الحج, من استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى يعني قيد هذا الحكم بقوله من استطاع إليه سبيلا, فالذي لا يستطيع إليه وعاجز فالصحيح أنه لا يلزم الحج ولا يجب عليه. فكونك تتشغل بأمر الله عفاك منه فما ليس من الحكمة, ينشغل بشيء آخر وهي ما وجب عليها الحج, فتتصدق هذا المال, تتصدق به على فقراء وتبذله في وجوه الخير وتحصل إن شاء الله تحصل من الأجر والثواب الشيء الكثير. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي ولم يتزوج, يقول بعد وأباه متوفي, يقول وأمه حية وله إخوة أشقاء آخرين من أبيه, فكيف يقسم الميراث؟ أمه حية وإخوانه, نعم, أخوانه أشقاء, فينحصر الإرث في الأم والإخوة, ما دام إذا كان أموت أبوه مات قبله وأيضا جده وجداته ليس له جدات ولا أجداد وليس له إلا أمه وإخوة شقة وليس له إخوة من أم إخوة شقة وإخوة من أبيه وإخوة من أبيه فالميراث يعني جمهور أهل العلم منحصر في الأم والإخوة الأشقة وكأنهم يسقطون الإخوة للأب وهذه قد يكون فيها كلام والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لنا الخروج مع من يسمى بجماعة التبليغ؟ نعم قلنا عندهم خير كثير وإن كان عندهم أشياء يعني تستدرك عليهم فالخروج معهم يعني تتعلم وتعلم وتدعو إلى الله فعندهم إن شاء الله من الخير والنفع ينفع الله بهم ونفع الله بهم في بلاد كثيرة فتعاون معهم على البر والتقوى إن كنت عندك علم فنبه على الأخطاء التي تكون من بعضهم. أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء ينكر وجود النسخ في القرآن والسنة. هذا باب مجمع عليه يعني بل بالنص الله سبحانه وتعالى بنص ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فهذا ثابت لكن النص مقيد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما في نسخ لكن في عهده هذا شيء باب معروف عند أهل العلم لأنه ورد بنص القرآن فهو مجمع عليه وكتب الناسخ والمنسوخ هذه معروفة عند أهل العلم فالذي ينكره هذا لا يعتبر من أهل العلم يعني أنكر شيء معروف من الدين بالضرورة فهذا شيء لكن قد يكون له وجهة نظر قد لا تكون هكذا قد لا يكون الأخ فاهم عنه يعني المسألة كما ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول قائل يقول امرأتي طالق إن فعلت كذا ثم بعد يوم قال هكذا ثم بعد يوم قال هكذا ثم وجه الفعل توجه الفعل منه يقول بالطلاق يقول هل هذا الطلاق مغلظ أم لا؟ هذا الطلاق يعني أمره صعب ولا نتكلم فيه إلا بمسائل معينة يعني حتى تكون مسألة واقعة محققة ويسمع من القائل ما قال وتعرف منه سوابق الطلاق وحال المرأة عندما طلقها والصيغة التي تكلم فيها ونيته هل ينوي الطلاق أو ينوي غيره والطلاق المعلق إلى آخره. فهذا الأخ إذا كان عنده مسألة واقعية عليه أن يتصل هاتفيا حتى يعني يستوضح منه ما يحتاج إليه. أحسن الله إليكم. يقول في المسجد النبوي يقول أتنقل يقول أو التنفل وذكر الله أفضل أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. هذا كله خير يعني يجمع بينها هو إذا صلى وتنفل وأتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد وبين صلاة أخرى كذلك يصلي على النبي عليه السلام فالأمر والحمد لا في تعارض ممكن يجمع بين هذا وهذا يجمع بين هذا وهذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إلقاء المحاضرة في المصرف غير المشروع أو غير الشرعي وما حكم أخذ الأجرة منه؟ إذا كان يعني قصده مصرف ربوي إذا كان يلقي محاضرة يحذرهم من الربا هذا شيء طيب يحذرهم من الربا ومن المعاملات غير الشرعية يعني في عقر دارهم ينصحهم ويوجههم وينكر عليهم هذا شيء هذا مطلوب. أما إذا كان لا يعني يستجلب الدعاية للمصرف وكلام في الاقتصاد وما إلى ذلك والشؤون المالية والتجارية ما يجوز تتعاون معهم على شيء من هذا القبيل ولا يجوز أن تأخذ منهم مال إذا كانت محاضرة شرعية ما تأخذ منهم مال ولا حتى أي معاملة كانت أي محاضرة كانت يعني أصحاب الربا لا ينبغي أن تتعامل معهم إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا تستطيع يعني إلا أن تتعامل معهم مؤقتا. فأنت نسأل الله سبحانه وتعالى أول أذكر إخواني إذا أذن أرجو التشاغل بمتابعة المؤذن والتقدم. نعم إذا كان يعني الأخ يقول عليكم السلام المحاضر إذا حاضر بعض الشباب يساعدونه إذا كان من باب التقدير والاحترام هذا شيء لا حرج فيه أما إذا كان يعطى مال ما يجوز، العلم الشرعي ما ينبغي أن يأخذ عليه مال. وأذكر إخواني إذا أذن أن نتقدم ونملأ الصفوف ونتابع المؤذن حتى يكتب لنا مثل أجر المؤذن، ولأن الأسئلة مع الأذان تحرجني، فأرجو الإعفاء من طرح الأسئلة مع الأذان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبق عليه الصلاة والسلام. هذا الآن يطول الأذان على وشك، ذكرني غدا في الدرس القادم، ذكرني وأبشر إن شاء الله بإذن الله. سؤال الأخ هذا، النبي عليه الصلاة، هذه ذكرناه ونذكرها إن شاء الله. هذا إن شاء الله ذكرنا بهذه المسائل. الآن أذن فأعفني. عليكم السلام ورحمة الله. خليه مسألة وقت آخر. الله يحييكم. لا ليس سنة، لكن يعني ناقشوهم بهدوء، هذه بدعة، لكن ترفقوا بهم شيئا فشيء ويهديهم الله إن شاء الله. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.